وإذا بالحبيب محمد يقول لجرير البشري: يا جرير استنصف الناس أيواهم أن ينصفوا. إذا هناك بلاغ إسلامي خطير يتوجه به الرسول إلى جميع المجتمعين فيقول لكم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا إله إلا الله. كأنك يا سيدي تستشف الغيوم، كأنك تنظر من وراء الحجب فترى أن المسلمين سيقتل بعضهم بعضا. الحرب الدائرة الآن على قدم وساق بين العراق العميل، بين العراق العميل لأمريكا. أمريكا لا تنسى رجال سفارتها في إيران، ولا بد أن يدفع إيران الثمن غاليا، يدفع ثمن الرهائن غاليا. فكيف تسمع أمريكا لتدفع إيران الثمن غاليا؟ هل تهاجمها؟ لقد هاجمت أمريكا إيران ولكنها فشلت، سقطت الطائرات ليلا. أهل إيران نائمون ولكن الله لا تأخذه سنة ولا نوم. فقوات أمريكا الخاصة، رجال الكوماندوز ركبوا الطائرات بعدما مكث كارتر طوال سنة كاملة يحد في هذا الهجوم، ولكن الله خير كيف. فسقطت الطائرات ليلا، فتاح الله من حيث لم يحتسبوا، سقطت الطائرات. فهل تنام امريكا، هل تنام امريكا عن جواسيسها في ايران؟ لا لا، ان الحرب بين امريكا وايران ليست حربا سياسية، ومن قال انها حرب سياسية فانه لا يدري في مجريات الاحداث شيئا. الحرب بين امريكا وبين ايران حرب عقيدة. يقول تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. فماذا تفعل أمريكا؟ أتدخل هي بالأساطير إيرانا؟ لا، إن هذا العمل سيثير مشاعر المسلمين ضدها. إذا فماذا تفعل؟ هناك كلب من كلاب فيضها يريد ان ياخذ مكانه الشاه الخليع، فامريكا تجنده وتجند جيشه ليهلك الحرث والنسل ويقتل الابرياء بالالوح وتسيل الدماء، وامريكا تصل من عليائها. امريكا لها مخالب خط، لها عملاء. الضام الذي يقول ان اهل ايران قرص ومجوس، لا والله، ان اهل ايران مسلمون موحدون بالله، دخلوا الاسلام في عهد الفاروق عمر بن الخطاب، دخلوا الاسلام، ومنهم ابو حنيفة النعمان بن ثابت، ومنهم علماء المسلمين، ومن اهل ايران الامام الغزالي رضي الله تبارك وتعالى عنه من اصفهان، صاحب كتاب الاحياء. ومن لم يقرأ كتاب الاحياء فليس من الاحياء. منهم الامام الغزالي، ومنهم عباقرة اللغة والتفسير والحديث. يا رأس النفاق والعمالة، كيف ترميهم بانهم مجوس؟